الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنحن الان على ان شاء الله مشارف انتهاء من كتاب البيوع من عمده الاحكام باب الغصب، نقرا حديث الغصب وان شاء الله ندخل في حديث اللقطه ان تيسر الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم من الأرض، عندكم إيش؟ من ظلم قيد شبر من الأرض، صح؟ من أدري أنك أنت حد عنده رواية ثانية؟ ما في، مفيش حد معي أصلا. في رواية ثانية: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه، أو طوقه كمان، في رواية طوقه. هنا بالفتحة لا طوقه، حضرتك مضمومة اهي، طوقه يعني هو طوق به، طوقه من سبع أراضين. نعم نعم، ما هي صحيح، وانت تعمل بتاعتك دي فلازم ما تعديش. نعم صحيح، طوقه من، نعم عشان كده انا قلت له انا استغربت انه قراها فتحة، من سبع أراضين. طيب، هذا الباب يسمى باب الغصب، واخر يعني الابواب في باب الرهن وغيره. هذا اخر حديث في باب الرهن، وقد تكلمنا عن مساله الاسبوع الماضي، عن مساله الغصب او الضرر، او حديث ابو هريره، ولكن هذا الحديث حديث مهم جدا، وحديث الغصب. والغصب هو يعني الاخذ الشيء ظلما، او كما هو في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق. فالظلم أو الغصب وأن تستولي على مال الغير بغير وجه حق، والظلم ظلمات يوم القيامة، قد جاء تحريم الظلم في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. فلن يعني هذا الغصب هذا ضرر، والظلم هذا ضرر بحت، وقد نهى الله عز وجل عن الظلم وعن الضرر، وبين بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم محرم في كل الأديان، ليس في الإسلام فقط، بل الظلم محرم في كل الشرائع وكل الأديان، وتحريمه ثابت في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. والأصل عند الفقهاء في مسألة الظلم بأن الظالم أو الغاصب عليه أن من توبته أن يرد ما ظلم ومن غصبه، يعني هذا من شروط التوبة في حالة الظلم، لأن هناك توبة من المعاصي التي هي بين العبد وبين ربه، وهناك توبة بين من المعاصي أو الغصب أو الظلم الذي بين العباد. فمن شروط توبة الغاصب أو الظالم أن يرجع الشيء المغصوب أو الذي ظلم به العباد. ألفاظ الحديث فيه بعض الألفاظ نتعرض لها: من ظلم قيد شبر. والشبر هنا يعني هي إشارة على القليل والكثير، يعني استواء القليل والكثير. طبعا الشبر شيء قليل في المساحة، ولكن هنا في إشارة على أن الظلم كان كثيرا أو قليلا فهو ظلم حرام محرم في دين الله عز وجل، لأنه قال: من ظلم قيد شبر، حتى وإن كان الشبر هذا قليل، ولكنه أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، وبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث طوقه هذا الشبر من الأرض من سبع أراضين، كما سيأتي في ألفاظ لهذه كيف يكون هذا الطوق أو الطوق أو التطويق له، هذا سيأتي معنا له أكثر من شيء. أراضين الأرض جمع أرض، وهي الأراضين، هذه ألفاظ الحديث مع قيد نعم من قيد أرض قيد شبر، ما أسف نعم قيد شبر، هي قيد شبر يعني تأتي بكسر القاف، وأيضا هي قيد شبر، أنا ما أدري هو قراءة إيش برضو هنا، من ظلم ما هي مش مشكلة هنا، بس هي قيد شبر الأصل فيها أنها مكسورة مقدار. نعم من ده يعني الفتح فيها خطأ؟ لا والله أعلم، هي مش خطأ، فيها خطأ في الفتح. أنا سمعت قيد والله ما هي قيد شبر، احسن هي قيد قيد قيد بمعنى وثاق. نعم القيد بمعنى وثاق، نعم قيد شبر، نعم هي بيار بالكسر وسكون الياء، نعم ما جاء معنى القدر. نعم فهذه الألفاظ المعنى الحديث المعنى الإجمالي للحديث هو أن كما قال في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن مال الإنسان حرام على أي أحد أن يأخذه، سواء كان هذا المال نبين الأعيان أو المنافع أو غير ذلك، لكن لا أحد أن يأخذ مال الإنسان إلا عن طيب خاطر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن أموالكم وأولادكم وأعراضكم إلى آخر حرام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المال المرء المسلم وغير المسلم أيضا الذي هو معاهد وغير أو لم يكن حربيا فماله وعرضه حرام على غيره، فسواء كان مسلما أو حتى من المستأمن أو المعاهد فماله حرام لا يمكن أن يأخذ منه أحد إلا عن طيب خاطر منه. فأشد ما يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه، يعني أخذ من الأرض تعدى على الأراضي، وهذه المسألة موجودة من قديم الزمان وإلى ما نحن فيه الآن، من تعدى على أرض الغير وأخذ أرض الغير بغير وجه حق حتى لو كان هذا شبر من الأرض، ويدل على القليل بأنه جيء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، أي سيأتي يوم القيامة، وهذه اختلف فيها الشراح، سيأتي يوم القيامة بهذا الظلم إن لم يتب منه في الدنيا ويستحل منه من صاحبه كان سنبين، سيأتي يوم القيامة. وعلى روايات عند أهل العلم في هذه المسألة بأنه بعضهم قال سيأتي بهذا الشبر وكأنه عنقه يرتفع يعلو، ثم يأتي هذه الأراضين شبر هذا من الأرض يطوق به حول رأسه حول العنق، يكون ويأتي به حول العنق. وبعضهم قال بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبع أراضين فيأتي بهذا الشبر الذي هو أخذه إلى ينزل به إلى سبع أراضين، يعني كأنك أتيت بالشبر لمساحة الأرض دي واحسب لها سبع أراضين، هذه السبعة يأتي بها يوم القيامة يطوق بها حول عنقه أيضا. ورواية أخرى أنه يأتي يوم القيامة يحمل هذا الشبر من الذي أخذه من الأرض الأولى إلى السبع أراضين يحمله معه يوم القيامة كالذي كان يأخذ الغلول من الغنائم وغير ذلك في حديث صلى الله عليه وسلم، يأتي به أيضا يعني يطوق به حول رقبته يوم القيامة. كل هذه الروايات أثبتها الشراح في هذه المسألة بأن هذه سواء كان يعني قالوا يكبر العنق ثم يطوق حول العنق بهذا الشبر أو يأتي يوم القيامة بالسبع أراضين، لأن التطويق هنا بمعنى إيش؟ الطوق إيه؟ الذي لا يفارقه، معلوم في اللغة بأن طوق الشيء كما يقول طوق الدابة أو طوق الشيء الذي لا يفارق العنق، فكأنه هذا الظلم الذي ظلمه في الدنيا سيأتي لا يفارقه يوم القيامة ويحمله معه من الشبر إلى السبع أراضين عقابا له على ما فعله. هذا طبعا عقاب في الآخرة بغير عقاب الدنيا الذي أيضا هو سنبينه في هذا الحديث. فنقول بأن هذا الحديث حديث عظيم جدا، أولا في مسألة النهي عن مسألة الظلم ظلم الناس وغصب أموال الناس، لأن الأموال أيضا كما بينا في الفقه هي أعيان وهي منافع وهي حقوق، قد تكون الأموال عين ينتفع بها أو عين يعني مثلا أعيان مثل العقارات أو الأراضين أو السيارات هذه عين، أو يغتصب منفعة وليست عين، العين أن يغتصب العين نفسه يغتصب الأرض يغتصب الدار يغتصب السيارة مثلا يغتصب الشقة، أو يكون الغصب للمنفعة، يعني إيش المنفعة؟ يجلس في شقة ويغتصب منفعتها إيجارها، هو لم يأخذ الشقة لكن اغتصب المنفعة أو اغتصب منفعة استعمال السيارة أو اغتصب منفعة زرع الأرض فسكن الأرض الدار ولم يعطي الأجرة، أو مثلا سكن أخذ السيارة ولم يعطي الإيجار، وهكذا أيضا هذه المنافع الأعيان الحقوق. طيب الحقوق مثلا لو عنده مزارع ولو حق شرب الماء أو حق المسير أو حق الارتفاق، كل هذه تسمى حقوق، قد يأخذ هذا الحق حق الماء شرب الماء لغيره فيأخذه له، لا يسمح بشرب الماء للغير، أو حق المسير عنده طريق ويسير فيه الناس فيأخذه لنفسه ولا يسمح بسير الناس له. هذا أيضا من غصب الحقوق، لأن هذه كلها أموال الأعيان أو المنافع أو الحقوق، هذه كلها من الغصب، والغصب حرام من كبائر الذنوب. الغصب من كبائر الذنوب، وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، أن تأخذ الأعيان أو المنافع الحقوق بدون وجه حق، هذا من الباطل. وأيضا من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وإجماعا أجمع العلماء والمسلمون على حرمة الظلم وحرمة الغصب. فأول أحكام الغصب وإثم الفاعل الذي يفعل ذلك إثم، والذي جاء فيها يعني بين لنا الإثم ما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطوق يوم القيامة بهذا، فهذا دل على الإثم. هذا أول شيء، أنه سيأثم بما فعله وعرض نفسه للعقوبة. الأمر الثاني أنه له أن يعذب في الدنيا، لذلك الحاكم أو ولي الأمر أو القاضي أو الذي يتولى شؤون المسلمين، إذا وجد هذا الرجل الذي ظلم الناس وظلم المسلمين وتعدى على الحقوق، له أن يردعه، له أن يعذره، يعذر هذا الغاصب، فيحكم عليه بما يعني يصح، سواء يضرب سواء يحبس سواء الاثنين مع بعض، ما كان فيه مصلحة للإمام حتى يكف الناس عن ذلك، لأن هذا تعدي وظلم. وإن لم يفعل ذلك الإمام ويعذر من يفعل ذلك، سينتشر الفساد بين المسلمين. فكان هذا حق أو أمر ثاني من أمور التي تكون على الغاصب بعد ثبوت الإثم عليه، ثبوت التعذير في الدنيا. والثالث وهو الأشد والأصعب والمصيبة الكبرى، أن يأتي يوم القيامة حاملا معه هذا الغصب وهذا الظلم الذي ظلمه، فسيحمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوق به أو طوق به من سبع أراضين يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن من شروط التوبة الغاصب أن يرد الواجب، يرد هذا الذي غصبه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الذي أخذ شيء عليه ما أخذ حتى يؤدي، أي يرجعه مرة أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. هذه مهمة جدا، جادا ولا لاعبا، يعني حتى من باب المزاح أن يأخذ الشيء هذا لا يصح له. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، حتى العصا، لو أخذ العصا من أخيه لابد أن يردها عليه. وهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول الذي معنا شبر، والحديث الثاني حتى لو عصا، حتى لو متاع وشيء هين، لا جادا ولا لاعبا، ليس عليه أن يأخذ شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني لابد من شروط التوبة أو من شروط المسامحة أن يرجع الغاصب كل ما أخذه غصبا. وأنا سأبين في مسألة مهمة جدا في التطبيق المعاصر على هذه المسألة، مسألة ضمان الغاصب للمنفعة التي غصبها، ونبين ذلك. من المسائل، قد بينا مسألة جزاءه يوم القيامة من الخسف أو من حمل الأراضين أو سبع أراضين أو غير ذلك، هذه تبين حرمة غصب الأرض، الحرمة الشديدة، لأن هذا الأمر ليس بالهين. الزجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم والعقاب في يوم القيامة أمر ليس بالهين. المسائل الأخرى المستنبطة من الحديث: من ملك الأرض، هذه يعني ترجع، من ملك أرضا فإنه يملك الظاهر والباطن. وكيف هذه؟ من أين؟ من ملك الأرض يملك الظاهر ويملك باطن الأرض كما يبلغ. عندنا طبعا القرار والهواء، لو كنت تعلم قلنا الهواء تابع للقرار، هذا لأعلى. وأيضا القرار يملك الأراضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سبع أراضين. فكأنه لو غصب شبرا طوق بسبع أراضين، فكأنه ليس الشبر فقط، بل الذي مع الشبر إلى سبع أراضين، هذا يعني تابع للشبر الذي غصبه. فقال أهل العلم: إذا الذي يملك أرضا يملك ما تحت الأرض، وهذه طبعا تفيد في الركاز والأشياء التي ممكن يجدها في أرضه. فقالوا هذه أيضا إشارة من هذا الحديث على أن الأرض من ملك يملك الظاهر والباطن وما يخرج من الأرض. طب خلي بس البترول دلوقتي، عشان كله عايز بترول، خليها دلوقتي. أيضا فيها دلالة على أن كما أن السماوات سبع فالأراضين سبع أيضا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أيضا بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي، هذه من فوائد المستنبطة. بعد بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي في الصورة، لأنه لما ظلم شبر من الأرض طوق بهذا الشبر، هذه يعني يبقى العقوبة من جنس المعصية أيضا، وهذه تدل على ذات التنفير ولأن ينفر المرء من أن يفعل المعصية، لأنه يجد بأن العقوبة من جنسها. أيضا أن العقار يكون مقصوبا بوضع اليد، لأنه قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فهذه يدل على أن العقار إذا كان وضع اليد عليه أيضا فهو يكون مقصوبا ومستولى عليه. وهو أيضا القرطبي قال في هذا الحديث، قال فيه دلالة على أن غصب الأراضي من الكبائر، إن عادة لما يأتي الحديث ويكون فيه معصية ظاهرة يوم القيامة جزاء على العقوبة يوم القيامة، فقالوا هذا دليل عن دلالة من أنه من الكبائر، والظلم لا شك بأنه من الكبائر الذي موجود. نعم طيب نعم. أيضا هنا من ظلم من الأرض قيد شبر توقع من 7 أراضين. نعم توقع معنا في مسألة بأن الذي ظلم وأخذ عينا وانتفع بها حتى يتحلل من ذلك، فلابد إيش؟ لابد أن يرد العين. تبقى مع رد العين أيضا المنفعة التي انتفع بها هذه العين. يعني الآن رجل غصب سيارة أو غصب أرض 10 سنوات 20 سنة، غصب شقة في الإيجار القديم، لو قلنا بأن الإيجار القديم غصب الذي جلس وجلس 20 سنة وتاب وأراد أن يستحل، فقال أرجع الشقة وأرجع السيارة وأرجع الأرض، تبقى شيء عند أهل الفقهاء يسمى تضمين المنافع. تضمين المنافع، وهذا هو الراجع عند الشافعية والحنابلة، بأن الغاصب يضمن منفعة الشيء المغصوب. يعني الرجل غصب الشقة، غصب الأرض، وقعد يزرع في الأرض 20 سنة، ثم تاب، قال أنا تبت إلى الله عز وجل، فضل يا أخي أرضك، لصاحب الأرض المغصوبة منه أن يرجع للغاصب ويقول له عليك ضمان منفعة هذه الأرض 20 سنة، وأنت عليك ضمان إيجار الشقة هذه 20 سنة، وأنت عليك ضمان استعمال السيارة هذه 10 سنوات التي غصبتها وغير ذلك. فالغاصب مسؤول، وحتى يكمل توبته لابد أن إما يستحل من المغصوب منه أو عليه أن يدفع قيمة منفعة الشيء الذي غصبه، وهذه ما تسمى تضمين الغاصب، تضمين المنافع للغاصب. فهنا عليه أن يدفع إيجار الأرض مدة 20 سنة، ويدفع إيجار الشقة 20 سنة، ويدفع إيجار الشيء الذي غصبه، هذه تضمين المنفعة التي استعملها بخلاف الأرض. وهذه كثير ما لا ينتبه إليها، ويظل المسألة بأن من تاب يرجع الشيء المقصود فقط وليس له أو ليس عليه شيء، بل أن إذا طالبه المقصود منه بهذا فلا يكتمل هذا يكتمل التوبة إلا أن يسدد أو يستحل منه. وهذه المسألة قلت بأن الراجح عند الحنابلة والشافعية بمسألة تضمين الغصب. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. نعم هذا آخر الحديث. قولي هذا السبب سبحانه وتعالى.